وهي يا نوارة وهي عطرك مرارة وهي يا نوارة وهي عطرك مرارة تبعتني فاني ظنيتني راقد على وذاني بنتي مهبول والله مهبولة حسبتيني أنا نطيح بسهولة بسهولة باي باي شيريا نحيتك من بالي نسيتك يا عمري ومحيتك من ماضي حبك ما يسواش مبيوع أبو بلاش قلبك ما يصفاش وانا في تعشق لموني هي باي باي يا مون امور انا راجل ماني ثور نتيك الحربة يا الدور وامورك ما تعجب شي انتي في سك مظاهر بالحب اللي تتظاهر حو باين عليك ظاهر واليوم يا وكشفك ربي شروير واليوم نعمر راسي فايض كاسي وناس الباسي شروير واليوم نعمر راسي فايض كاسي وناس الباسي كمرارة عديو سمي عمول مات القلب المغدور بيني وبينك بحور موحان مرجع ثاني لي في الطالب السحور ساحبي بك المغدور علي صرو تورو بيبا يا مون أمور وقلبي ما عاد نهديه حبي ما عاد نعطيه وقلبي اللي بغاك يا نبي دينك ويني سبتي بعدك نموت نسيتي كل شي يفوت نختار نعيش وحداني ولا معاك انتي ننعاني شروير وير خليني نعمر راسي خايف الانباسي وننسى الباسي شروير وير خليني نعمر راسي خايف الانباسي وننسى الباسي